إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال. أيها الأحبة، ما زال الحديث موصولا بفضل الله عز وجل ومنه وطوله حول سورة العفاف والطهر، سورة النور، ومع قول الله تبارك وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أحبتي في الله، إننا نحتاج إلى وقفتين مع هذه الآية. أما الوقفة الأولى فهو أن نتحدث عن هذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى وأمرنا بأن نتأدب معه، أن نتحدث عن رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. والوقفة الثانية سبب نزول الآية، ثم كيف نتعامل مع هذه الآية ومع التي قبلها ومع التي بعدها. أحبتي في الله، إننا لم نقدر النبي صلى الله عليه وسلم حق قدره، لأننا لو قدرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قدره ما تجرأ عليه المتجرئون، وما تهكم به المتهكمون، وما قامت البرامج في الليل والنهار من أجل النيل من رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، إما صراحة وإما بتعريض وإما بطعن في سنة الحبيب صلى الله وسلم وبارك عليه. أيها الأحبة، إننا نتحدث عن الرحمة المهداة الذي أرسله الله تبارك وتعالى رحمة لا لإنس فقط ولا لجن فقط، ولكن أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إننا نتحدث صلى الله وسلم وبارك عليه بأبي هو وأمي عن الضحوك القتال الذي لا تأخذه في الله لومة لائم، والذي كان لا يغضب إلا أن تنتهك حرمة من محارم الله. إننا نتحدث عن العاقب فلا نبي بعده، ونتحدث عن الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه. إننا نتحدث عن أحمد الذي حمد الله تبارك وتعالى حمدا لم يحمده أحد من العالمين بأبيه وأمه صلى الله وسلم وبارك عليه. إننا نتحدث عن المتوكل الذي توكل على الله تبارك وتعالى توكلا لم يشاركوا فيه أحد من البرية. إننا نتحدث عن نبي التوبة، ذلكم النبي الذي أرسله الله تبارك وتعالى وخفف التوبة عن أمته بسبب مجيئه صلى الله عليه وسلم. فلقد كانت التوبة صعبة على الأمم التي قبلنا، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم كما قال موسى عليه السلام لمن عبد العجل من دون الله تبارك وتعالى. أما نحن فيكفينا أن نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى، يكفينا أن تندم قلوبنا، يكفينا أن تخشع قلوبنا. أحبتنا في الله، إننا نتحدث عن ذلكم الذي فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. إنه أحمد صلى الله وسلم وبارك على أحمد، إنه محمد بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. إننا نتحدث عن سيد ولد آدم ولا فخ، وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخ، وأول شافع وأول مشفع ولا فخ، بيده لواء الحمد، صاحب الوسيلة وصاحب الشفاعة وصاحب المقام المحمود الذي ليس لأحد من البرية إلا لرسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، صاحب الحوض. قال صلى الله وسلم وبارك عليه: حوضي مسيرة شهر، زواياه سواء زواياه سواء. فهو شهر في شهر في شهر في شهر، هذا هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. أحبتنا في الله، أقسم الله تبارك وتعالى بحياته، وما أقسم الله بحياة أحد من البشر إلا بحياة الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. إن الله تبارك وتعالى نادى كل نبي باسمه مجردا، قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك، وقال الله تبارك وتعالى يا موسى إن اصطفيتك على الناس، يا نوح اهبط بسلام منها وبركات عليك، يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله. فكل الأنبياء خاطبهم الله تبارك وتعالى بأسمائهم مجردة. أما حينما نادى محمد صلى الله عليه وسلم ما ناداه مجردا، بل قال يا أيها الرسول ويا أيها النبي، ثم بعد ذلك يأتي هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام زعموا ليخاطبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه واحد منهم وكأنه إنسان عادي. فلم يقدروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتنا في الله، إن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض أكيد علينا، فليس حب النبي صلى الله عليه وسلم نافلة، بل هو فرض. خسر من لم يحب الحبيب صلى الله عليه وسلم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون من كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا انتظروا عقاب الله تبارك وتعالى. إذن حب الحبيب صلى الله عليه وسلم الضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بك من نفسك، رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بك من أهلك، كما قال الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال صلى الله وسلم وبارك عليه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سؤال أطرحه على نفسي الآن وعلى الجالسين معي الآن: هل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا والناس أجمعين؟ إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما هو معلوم لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا أحبك أكثر من أهلي وولدي. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. إن عمر رضي الله عنه أخذ الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله، بأبي هو وأمي صلى الله وسلم وبارك عليه. قال: بأبي هو وأمي ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف به في النار. فأولها أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. فهل نجحت في هذا الاختبار أم أنك تحتاج بعد الاختبار إلى اختبار؟ عاود نفسك وسل نفسك: نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وقف الحبيب صلى الله عليه وسلم من يومها وما رقد الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى أن وافته المنية أو أتاه أجله. ظل الحبيب صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تبارك وتعالى في كل وقت: نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ضحى بالغالي والنفيس، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. تسأله أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ ذلكم اليوم الذي كسرت فيه رباعية الحبيب صلى الله عليه وسلم، ودخلت حلقة المغفر في وجنتي الحبيب صلى الله عليه وسلم، والدم ينزف منه وما توقف الدم إلا بعدما أحرقوا حصيرا، ثم جاءوا برماد ووضعوا الرماد على جسم الحبيب صلى الله عليه وسلم. حينما وقع الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحفرة والرماح تتناوشه من كل جانب والكل يريد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم وكأنهم تركوا الجيش بأسره واتجه الكفار صوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل مر عليك يوم كان أشد عليك من هذا اليوم؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت، أي أنه مرت علي أحداث هي أصعب وأصعب، وكان أشد ما لقيت على نفسي حينما عرضت نفسي على عبد يلين ابن كلال سيد أهل الطائف ومعه مجموعة، فلم يستجيبوا للحبيب صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله، لكنهم يرفضون دين الله تبارك وتعالى. ومن ثم انطلق الحبيب صلى الله عليه وسلم فأوكلوا به مجانينهم وصبيانهم وصغارهم يلقون الحجارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي. تخيل هذه اللحظة الشديدة حينما يجري رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاوز عمره 50، يجري أمام أطفال صغار ومجانين يرمونه بالحجارة، والحبيب صلى الله عليه وسلم يجري أمامهم بكل سرعة إلى أن مل المجانين والصغار فرجعوا. فاستند النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهموم، قال صلى الله عليه وسلم: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب وقرن المنازل بينها وبين مكة ما يزيد على 5 كيلومترات أو يقاربها. إن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يسير وكأنه لا يدري كم سار وكم المدة التي اقتطعها، فنزل عليه جبريل وقال: يا محمد قد أرسل الله معي ملك الجبال فمره بما شئت. فسلم ملك الجبال ثم قال: يا رسول الله لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله تبارك وتعالى. إنه لم ينتقم لنفسه ولم يثأر لنفسه، بل هو يدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى، يتمنى أن يؤمن الناس كل الناس برب الناس. فهو الذي قال: نفس تفلتت مني إلى النار، وهو الذي عاتبه الله تبارك وتعالى لما اتجه إلى صناديد أهل الكفر يدعوهم إلى الله رب العالمين. ونزل قول الله جل جلاله: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إلى آخر الآيات. حبيبي في الله، نحب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، لأنه حتى في فكرته حتى في خلوته فهو خائف علينا. عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله تبارك وتعالى: رب إنهن أضلن كثير من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هذا هو قول إبراهيم. ثم قرأ قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عباده، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهنا يرفع الحبيب صلى الله عليه وسلم يده ثم يقول: يا رب يا رب يا رب، وهو يبكي بحرقة. فيأمر الله تبارك وتعالى جبريل قائلا لجبريل: سل محمدا وربك أعلم صلى الله عليه وسلم، ثم نحن لا نغار على رسول الله، ثم لا تتمع وجوهنا إن تحدثوا بسخرية وازدراء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمتي أمتي، فيقول الله تبارك وتعالى: يا جبريل أخبر محمد أنا سنرضيه في أمته ولا نسوءه. أخبر محمد أنا سنرضيه في أمته ولا نسوءه. رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حينما يقرأ القرآن يخاف علينا، فهو القائل: بأبي هو أمي شيبتني هود وأخواتها خوفا على أمته. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تقوم ريح عاصف أو حينما يكون غيم في السماء، يقف الحبيب صلى الله عليه وسلم وينتفض، ثم يأتي ويروح، ثم يأتي ويروح. تسأله أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم استبشروا رجاء أن يكون فيه الخير. وأراك يا رسول الله إذا رأيت الغيم تغير وجهه، الناس يفرحون بسبب هذا الغمام، لكنك تتغير يا رسول الله. فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح، قد قال قوم هذا عارض ممطرنا، فقال الله لهم: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم، حتى الهوى يخاف علينا منه رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. وإلى آخر لحظة في حياته يرفع أصبعه إلى السماء ليحذرنا، ويقول لنا صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم. نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم لا يحب والكون كله قد أحب؟ فهو القائل بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم حجرا في مكة كان يسلم علي قبل البعث، حجر يقول له: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله. وحينما قالوا للحبيب صلى الله عليه وسلم: نتخذ لك منبرا، ومع أول خطبة على هذا المنبر وترك هذا الجذع الذي كان يقف عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم، يئن الجد يسمعه من في المسجد: لا يستطيع الرحمة المهداة أن يكمل كلامه. وكأننا نتخيل طفلا صغيرا يبكي بحرقة، ولم يكن طفلا بل كان جمادا حزن لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم خطبته، بل نزل الحبيب صلى الله عليه وسلم واحتضن الجذع، ثم وضع يده على الجذع فهدى بإذن الله تبارك وتعالى. تحن له الجمادات وتحبه المخلوقات، ثم يأتي عصاة البشر البشر من بني آدم ومن الجن ليتحدثوا عن رسول الله حديثا لا يليق. أحبتنا في الله، نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه علمنا أن المرء مع من أحب. يأتي الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له: متى الساعة؟ فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صيام ولا صلاة، غير أني أحب الله ورسوله، غير أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وفي رواية: يحشر المرء مع من أحب. يقول أنس راوي الحديث: فوالله ما فرحنا بشيء كفرحنا بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ثم يقول أنس: فإني أحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر وأدعو الله أن أحشر معهم وإن لم أفعل أفعالهم. ونحن نشهد الله تبارك وتعالى أننا نحب الله ونحب رسول الله ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وندعو الله تبارك وتعالى أن يحشرنا معهم وإن لم نفعل أفعالهم. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خادمه ثوبان فيقول: أين ثوبان؟ فيقول: مريض يا رسول الله. فيذهب إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم فيجده وقد اصفر لونه ونحل جسمه، فيقول: ما بك يا ثوبان؟ ما بك يا ثوبان؟ فيقول: يا رسول الله، تذكرت مقامك في الآخرة وتذكرت مقامي، حتى وإن دخلت الجنة فلن أصل إلى منزلتك يا رسول الله، وأنا لا أستطيع أن أفارقك في الدنيا، فكيف سأفارقك يوم القيامة؟ همة عالية وحب صاف ومودة، والله هي أفضل من الدنيا وما فيها. إنه حزين لأنه لا يستطيع أن يفارق رسول الله في دنيا، فكيف سيكون الله في رسول الله في منزله وهو في منزله؟ فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: اعلم يا ثوبان أن المرء يحشر مع من أحب. خيالك في قلبي وذكرك في فمي ومثواك في فؤادي، فأين تغيب؟ المرء مع من أحب، لذلك نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفع فينا الحبيب صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه فلئن كان هذا هو نذر يسير من قدر المصطفى صلى الله عليه وسلم ولئن كان هذا قليل من الأسباب الجالبة أو التي تدعونا إلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن فما واجبنا تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر الأول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ألا نقدم بين يدي الله ورسوله قولا أو فعلا أو إذنا أو تصريفا ولئن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرمته تبقى وهو ميت والآية باقية على منهجيتها ألا نخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم وألا نشرع تشريعا لم يشرعه رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه لا نقدم بين يدي الله ورسوله من أقوال الرجال وأشباه الرجال لا تقدم بين يدي الله ورسوله من قوانين البشر وأحكام البشر لا تقدم بين يدي الله ورسوله الآية واضحة الدلالة أحبتي في الله هذا هو الأدب الأول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون لا نرفع أصواتنا فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ولا بعد مماته في حياته ولا بعد مماته في مسجده صلى الله عليه وسلم أو أمام قبره صلى الله عليه وسلم هذا أدب وهذا نهج يجب أن نتبعه تجاه رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه لما نزلت هذه الآية انظر كيف كان يسمع الصحابة ويطبقون كما روى الإمام البخاري رحمه الله قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه والله لا أكلمك يا رسول الله إلا كأخي السرائر أتكلم معك كأني أتكلم معك بسر لن يعلو صوتي حتى إن تكلمت معك يا رسول الله وهذا ثابت بن قيس بن شماس لما نزلت هذه الآية وكان جهوري الصوت حبس نفسه وأخذ يبكي فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أرسل إليه واحدا من أصحابه فقال حبط عملي حبط عملي يعلو صوتي على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا من أهل النار فقال الحبيب وسلم، لا بل هو من أهل الجنة. فكنا نراه كما يقول الراوي يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. وفي يوم اليمامة لما انكشفت مجموعة من المسلمين تحنط رضي الله عنه ثم أخذ يقاتل في سبيل الله حتى فاضت روحه إلى الله تبارك وتعالى، ما كانت تعلو أصواتهم فوق صوت رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. هذا عروة بن مسعود الثقفي في يوم صلح الحديبية وهو يصف أصحاب رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما توضأ وضوءا فكادت قطرة تسقط على الأرض، لأنهم يأخذونها يغسلون بها وجوههم يغسلون بها أجسادهم. وما بسط رسول الله بسطة ولا تنخم رسول الله نخامه إلا ابتدروها تسارعوا إليها، أيهم يأخذها حتى يدلكون بها أبدانهم. وكما يذكر الإمام مسلم رحمه الله يقول: وما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أراد أن يحلق رأسه إلا وتجمع الصحابة حوله لا تسقط شعرة إلا وواحد يأخذها بركة من رسول الله صلى الله وسلم عليه. أحبتي في الله، يقول عروة بن مسعود: ولا يحدون النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينظرون إليه، فعيونهم منكسرة أمام رسول الله، ولا ترتفع أصواتهم على صوت رسول الله. إن قال قولا ابتدروا القول، أو أمر بأمر سارعوا إلى أمره. هذا هو حال أصحاب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما مات رسول الله يقول السائب بن يزيد: رأيت رجلا يحصبني، رجلا يلقي إلي بحجر، فاستدرت فإذا هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: ائتني بهذين الرجلين تعلو أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ما أردنا أن نصلي في مسجد رسول الله أو أن نزور قبر رسول الله صلى الله وسلم بارك عليه، لا بد من الأدب. فأتي بهما فقال: من أين أنتما؟ فقال: من الطرف. قال: والله لو كنتما من المدينة لأوجعتكما ضربا. تعلو أصواتكما فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإمام مالك بن أنس يريد أن يخرج إلى المسجد، يجد الناس المسألة أو الحديث؟ هل تريدون فتاوى مسائل أم تريدون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن قالوا مسألة خرج إليهم وأفتاهم، وإن قالوا نريد حديثا دخل الإمام مالك إمام دار الهجرة، دخل ثم اغتسل ثم لبس أحلى ما عنده ثم تطيب ثم تعمم ثم يخرج إلى الناس فيحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف كان تعاملهم مع رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كانوا يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلئن رأيت إلى عبد الله بن عمر كما يقول الراوي لظننت أنه مجنون من شدة تتبعه لآثار رسول الله ولتأسيه برسول الله. يقف عند الشجرة ثم يميل تحت هذه الشجرة، ثم بعد ذلك يحاول أن يأتي بالماء ليسقي هذه الشجرة، ويقول هنا وقف رسول الله وهنا مال رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه. وبينما هو يسير مع أصحابه إذ انعرج في طريقه شيئا ما، مع أن الطريق مستقيمة واضحة، ويقول وهنا مال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الشيء. نتأسى برسول الله فأفضل أسوة على وجه الأرض هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نتأسى به صلى الله عليه وسلم في أخلاقه التي ابتعدنا عنها خاصة شباب المسلمين، فصار ما بينهم وبين الأخلاق كما بين المشرق والمغرب، مع أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كانت أخلاقه القرآن، فكان قرآنا يمشي على الأرض بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. نتأسى به في حيائه، نتأسى به في أمانته، نتأسى به في بره، نتأسى به في أمور كثيرة. أحبتي في الله، ولا أريد أن أطيل، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ينهى الله عز وجل أن يقال محمد كما كان يفعل بعض الصحابة بدء الأمر. يا أبا القاسم، يا ابن عبد الله، لا تنادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحب الأوصاف إليه، بما ناداه بها الله تبارك وتعالى، أو كما يذكر بعض أهل العلم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا تظنوا أن من سيدعو عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كغيره، أو من سيلعنه رسول الله كغيره. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم العام، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير منار الأرض، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب والديه، لا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أصنافا معينة من الناس، فلا تظنن أن من سيلعنهم رسول الله كمن سيلعنهم الناس. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواه. هذا حال المنافقين، كانوا يريدون الخروج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلسا، فكان البعض منهم يختبر بالصحابة ثم ينسل فيخرج من المسجد، أو كان الواحد منهم يقوم بعد الواحد. يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، يعلم الله من يتحايل على شرع الله تبارك وتعالى بحجج واهية، يعلم الله من يريد أن يغير المنكر ليصير أمرا طيبا حلالا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، الحق أبلج، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر رسول الله، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم إن خالفنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن عصينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينها تكون الفتنة، والفتنة الآن تتبعها فتنة. فقه الإمام مالك رحمه الله لما جاءه رجل فقال: إني أريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تفعل، لا تفعل، أنت تريد أن تشرع، فإني أخشى عليك الفتنة أو عذاب أليم، أي أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأتم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو التشريع، ومن استحسن فقد شرع، مع أن الرجل سيخرج مسافة، والظاهر أنه يطيع الله، لكن فليحذر. وهذا سعيد بن المسيب رحمه الله يرى رجلا يتطوع بعد صلاة الفجر، مع أن هناك نهي عن الصلاة بعد الفجر، فيقول له: ماذا تفعل؟ يقول له سعيد بن المسيب: ماذا تفعل؟ يقول: أصلي. يقول: لا تفعل، فإنه مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا المنطق المطلوب الذي يحتج به بعض الناس حينما يريد البعض أن يواجه أمرا منكرا ببدعة، حينما يريد أن يقابل رأس السنة بتهجد خاص في الساعة 12، فيقول الرجل: أيعذبني الله عز وجل على خير أفعله؟ ربنا يعذبني على خير بعمله؟ فيجيب سعيد بن المسيب إمام التابعين: لن يعذبك الله على خير تفعله، ولكن سيعذبك الله على مخالفتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل الكوفة حينما اجتمعوا ورجل يقول لهم سبحوا على الحصى 100 مرة، احمدوا 100 مرة، كبروا 100 مرة بصوت عال جهوري، فقالوا والله يا أبا عبد الله ما أردنا إلا الخير. فقال عبد الله بن مسعود وكم من مريد للخير لا يبلغ، وكم من مريد للخير لا يبلغ. إذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل وهو الأتم، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأقرب، فكل الطرق مسدودة إلا طريق رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. اللهم أنت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. سامحوني وأعتذر إليكم إن كنت قد أطلت عليكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.